الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، مر علينا قبل ذلك العتكي المروزي، ذكر ابن حبان في الثقات، وكان عابدا جوادا كريما. قال الذهبي أنه تصدق بألف درهم. قال أخبرنا أبو حمزة، أبو حمزة محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، قال ابن معين ثقة، بل قال كان من ثقات الناس، وأحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه، وقال النسائي ثقة، وأيضا قال الدارقطني ثقة، روى له الجماعة. قال سمعت الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران من أساطير المحدثين، إذا قال أخبرنا حدثنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن سالم، وسالم هنا وسالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الغطفان الأشجعي مولاهم الكوفي، قال ابن معين ثقة، وقال أيضا أبو زرعة قال ثقة، وقال النسائي ثقة، وأيضا وثقه أحمد، والعجلي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن قريب، قريب مولى ابن عباس القرشي، ومن الثقات أو من خيار التابعين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه، عبد الله بن عباس هو من العبادلة الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي، وكان ترجمان القرآن، ولما احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال قالت ميمونة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه حلالا، ما كان محرما. نعم. قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. نعم، جزاك الله خيرا. هذا حديث له لطائف إسناد، من لطائف الإسناد أن في الإسناد مروزيان عبدان وأبو حمزة، فهما مروزيان، وأيضا في الإسناد أيضا كوفيان، الأعمش وسالم، سالم بن أبي الجعد أيضا كوفي، وفيه أيضا مدنيان، يبقى فيه مروزيان وفيه كوفيان وفيه مدنيان، والمدنيان كريب وابن عباس رضي الله عنهما، وفيها أيضا من لطائف الإسناد فيها رواية صحابية عن صحابي، وفيها كما قلنا قبل ذلك، فهي أيضا من رواية الأصاغر على الأكابر. هنا التبويب، قال باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة، باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة، وهذا استقى التبويب الإمام البخاري من صحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا فيه الرد الصريح، جزم هنا البخاري بما أراد للرد على الأحاديث الضعيفة التي جاءت به أن النبي صلى الله عليه وسلم في النفض قال إنها مراوح الشيطان ونهى عن ذلك، وهذا فيه دلالة أنه نفض يديه، نفض النبي صلى الله عليه وسلم اليدين. في الحديث تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، وهذا قد مباحثه قد سبقت تكلمنا عنها تفصيلا، لكن كما قلت خدمة المرأة للزوج حسن التبعل، والمرأة بحسن تبعلها لزوجها بعدما أدت فرضها وطاعت زوجها فالجنة لها، فوضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني الماء الذي يغتسل فيه أو الإناء الذي فيه الماء الذي يغتسل به، قالت فسترته بثوب، وقلنا بأن الستر بالثوب هذه من السنة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم هانئ دخلت عليه يوم فتح مكة فكان يغتسل وتستره ابنته وتستره فاطمة، فالستر بالثوب من السنن، ولذلك قال الإمام النووي ولو تحامل فلبس الإزار عند الاغتسال لكان أليق، لكان أفضل، ولكن التبويب عند البخاري صحة الاغتسال سيأتي قريبا، من اغتسل عريانا وكان موسى عليه السلام إذا انفرد اغتسل عريانا، قالت فسترته بثوب، وهذه أيضا خدمة المرأة لزوجها، وقد بينا قبل ذلك بأن خدمة المرأة لزوجها ليس على الوجوب، فهذا أيضا من باب الإحسان وحسن التبعل. فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده. كل ذلك قد شرحناه حتى قال ثم رأس ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل. هنا إجمال، هذا حديث إجمال، والأحاديث السابقة في الباب كان عليها التفصيل، لأنه يريد ما يريد إلا أن يستشهد بالحديث على نفض اليدين، على نفض اليدين. قال فناولته المنديل أو فناولت ثوبا فلم يأخذه. قلنا في رواية أنه أخذه، في رواية يأخذه وفي رواية أخذه. قال فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه، هو لم يأخذ المنديل تنشيفا ليده. وقلنا أنه هذا يعتبر من باب الجمع بين الأمرين، ترك نعم الصوت موجود، ترك أثر العبادة وأيضا نفضها، نفض العبادة الماء من على أعضاء الوضوء. لذلك قال جواز نفض الماء نفض اليدين، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نفض يديه. ولذلك استشهد البخاري بنفس النص وهو ينفض يديه. لذلك قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، يعني حالة كونه مغتسلا عن الجنابة. وقلنا تركها ترك لأثر العبادة كما ورد في الشهيد بأنه يترك على هيئته فلا يغسل ولا يكفن بل بثيابه ولا يصلى عليه. إثبات أثر العبادة تشهد له يوم القيامة ويكون الأمر شهيدا على المرء فيما كان يتعبد به لله جل في علاه. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا التبويب الذي قد كرره كثيرا الإمام البخاري. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: الفرق بين العادات والعبادات، الفرق بين العبادات والعادات، وهذه تؤخذ من تركه المنديل، ولأنه في المرة التالية أخذ المنديل، فهذه من العادات وليست من، يعني لا يقال أن هذه سنة يؤتسى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. من أخذ المنديل فاستعمله فخير، من لم يستعمله فخير، والمسألة على العادة. خدمة الكبير نفسه المعظم، يعني كعظيم القوم أمير القوم يخدم نفسه، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يخصف نعله ويركب الحمار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. وهذه تأخذ من قولها وصب على يديه، فهو الذي صب على نفسي على يدي نفسي وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيميني على شماله. ديننا دين النظافة، فضرب بيده الأرض فمسحها، معناها لست نجاسة لكن أجل إبعاد ما يستقذر، من أجل إبعاد ما يستقذر. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. يقول هذه عادة وليست سنة، ولكن تنقلب العادة إلى عبادة بالنية. نعم، العادات تنقلب إلى عبادات بالنية طبعا. يقول سائلة تسأل: هل إذا اشترت حلوى المولد لأن الأولاد يحبونها وهي لا تتواجد إلا في هذا الوقت، هل تكون بهذا يعني احتفت مع المبتدعين؟ لا، والأولى لا أن تترفع، لا تشتري بنفسها ولا يعني ما يكونش بهيئتها، حتى لا تتخذ ذريعة، يعني ما تكونش بهيئتها أو كده، يبقى اللي بيشتري أحد من عوام الناس.